أرسل معنا بني إسرائيل. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا in قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين قال نعم.

Oh,

وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا ولا تطيعوا لتكونن من المخرجين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تغسوا في الأرض مفسدين فأسقط علينا كسفا من السماء صادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم ظلة إنه كان عذاب يوم عظيم فيقولوا هل نحن منظرون فبعذابنا يستعجلون. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم والشعراء يتبعون Hey!